بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يشتكي الكثير من المزارعين والفلاحين والمهتمين بالنخيل من كثرة الآفات، خصوصا بعد موسم الطلع، بعد موسم الطلع وبعد التوبير وأثناء الخف وأثناء ومن الآفات اللي بيشتكوا منها تساقط البلح، وأسبابه كثيرة، وجود الأبو غبير أو الأكروس أو الفغو، تمام، هي كلها مصطلح واحد لإصابة أبو غبير. يشتكي كثير من المزارعين وجود نمل، يشتكي كثير من المزارعين من وجود حفارات، من وجود طبعا يعني في اللي هي الآفة اللي ما لها حل والله أعلم، اللي هي السوسة، لكن في إجراءات وقائية لابد على الجميع اتباعها وتنفيذها، بحيث تكون هي زي الحصن أو زي خطوط الدفاع قبل وقوع الآفة، هي يعني إن شاء الله تمنع حدوث المشكلة، وإن حصلت المشكلة لا سمح الله تكون خفيفة، وقعها خفيف ومكافحتها خفيفة وضررها أقل. وهي الإجراءات الوقائية أول إجراء لازم يتبعه الجميع، وهو عملية النظافة بعد الجداد، بعد ما تجمع تمرك وتجمع رطبك وتخلص النخلة وتنظفها، تمام، يعني أخذت المحصول حقك وفضيت النخلة نهاية موسم الصيف، تبدأ في عملية النظافة. النظافة هذه عملية مهمة جدا جدا جدا. الآن احنا بنقص العرجون نسيب منه شيء باقي، على بال ما ينشف إلى أن يجف هذا الباقي من العرجون، لا زالت عملية التغذية شغالة. وهنا يتم يا حبيبي يتم اللهم صل على سيدنا محمد إفراز مواد ذات روائح جاذبة، تبدأ الحيوانات تجي، تبدأ اللي هي الآفات الحشرات، كله بيجي على الريحة الطيبة هذه اللي بتطلقها بقايا العرجون. أضيف إلى ذلك في بقايا من البلح، بقايا من التمر، بقايا من الرطب تتساقط في إبط الجريد وبين الكرو الكرب، وتتساقط في الحفرة مع الموية والرطوبة وبرودة الجو، بتيجي الحشرات، الحشرة الأم بتيجي تضع بيوتها، وبعد كده بتنتقل لمكان آخر ويبدأ عملية التكاثر، سواء حصلت عملية التكاثر على الجذع خارج النخلة أو حصلت داخل النخلة، حصلت في القلب، لابد من عمليات النظافة والرش قبل نهاية مع نهاية الموسم. النظافة شيء أساسي، عندك نخلة، عندك عشرة، عندك مية، عندك ألف، عندك خمسة، عندك عشرة آلاف، لازم زي ما بتجيب عمالة تساعدك في الصربنة وعمالة تساعدك في هذا، لازم تتفق معهم هم نفسهم عمال الجمع انه ما يسيبوا هذا الين ينظف تمام، تتأكد انت تشيك على شغلك انه تم التنظيف تماما. بعد التنظيف هذا تبدأ انت تستخدم طوارد او مواد طاردة للحشرات، ومعها يخلط مبيدات من المواد الطاردة اللي هي يعني مادة موجودة في متناول الجميع، الكبريت الأصفر، تمام، والمبيد، المبيد سميته لو كانت بسيطة لو كانت عالية، الملاثيون، إذا كنت أنت في وادي وفي حشرات كتير ما يهم، جيب مبيد عالي السمية، لأنه خلاص قدامك حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر حتى تكتفي، حتى تنتج النخلة ويصير عندك إنتاج قابل للاستهلاك العادمي. في هذه الحالة انت تعفر بالكبريت، قلب النخلة تصب فيه، تصب فيه الكبريت بكأسة او بعلبة او بمحقن او باللي يكون كبريت مضاف اليه مبيد، تعفر الجذع، تعفر الحفر، عند التسميد تضيف كبريت، ما في كبريت تجيب النورة او الجير، اهم شيء تعمل اجراءات وقائية كاملة مباشرة بعد نهاية الموسم، موت خلاص يعني تسكت وتقول خلاص الحمد لله وقضينا الموسم وموسمنا عد على خير، وتستنى حتى يبدأ يطلع وتبدأ الحشرات دودة تطلع، دودة البلح الكبرى، دودة البلح الصغرى، النمل، أبو جعل، حفارات، ما يعني كثيرة، وما هو وقت مكافحتها لأنه وقت عمل آخر، وقت توبير، وقت خف، وقت جمع، وقت تخيش، وقت تطفيش، أشغال كثيرة على النخلة، باقي أنت داخل على موسم جديد، حمل جديد، أنت بسبب غفلة أو بسبب جهل لا سمح الله أو بسبب إهمال، تمام، أو بسبب أنك نسيت بتدخل، يعني تدخل زي ما قالوا تدخل الأملاك في الأوقاف، تدخل عمليات العناية بالنخلة مع عمليات مكافحة الآفات مع عمليات العناية بالإنتاج، كده أنت شغلك صار غير مرتب، وصار عليك حمل زايد، وصار عليك شغل زايد، وصارت عليك مصاريف زيادة. شكرا.